سبحانك إني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له فجذبنا له ووهبنا له يحيى ووهبنا له يحيى وأصلحنا له إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا فنادى في الظلمات سبحانك صل على حضرة النبي. صل على النبي. صل على النبي. سبحان الكريم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين